الحمد لله العزيز الغفار، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد الشكر أو أراد الادكار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الوقوف بين يدي الرب العظيم الجبار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الهداة وقدوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الصالحين الأبرار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن في تقواه خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، إن في مر الشهور وتصرم الأعوام عبرة عظيمة وعظة بالغة لمن وفقه الله للاتعاظ والادكار. نعم أيها المؤمنون، إن في مر الأيام والشهور والسنوات تصرم لعمر الإنسان نفسه، فإن يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. وكل يوم مضى أيها المؤمنون فإنه يدني من الأجل ويقرب من المنية. وكما أن هلال الشهر يبدو في أوله صغيرا ثم يكون في وسطه تاما ثم يؤول إلى ضعف، فهذه حال الإنسان، يبدأ حياته أول ما يبدأ ضعيفا، ثم يتحول هذا الضعف إلى قوة، ثم يكون من بعد القوة ضعفا وشيبة. أيها المؤمنون عباد الله، إن تأمل المرء في هذا المر للشهور والسنوات يفتح له بابا كريما لمحاسبة نفسه ومعاتبتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، جاء التعبير في الآية الكريمة عن اليوم الآخر بقوله جل وعلا: ما قدمت لغد، تنبيها للعباد أنه يوم قريب وليس بالبعيد، وكل آتيه وصائر إليه. فجدير بالعبد عباد الله أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن يوزن بين يدي الله جل وعلا. عباد الله،

كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الضعن. فكم من عامر موثق عما قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة. بينما ابن آدم في الدنيا ينافس فيها قرير العين قانع، إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه فسلبه آثاره ودنياه وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه. إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر، تسر قليلا وتحزن طويلا. انتهت موعظته رحمه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، لنتقي الله جل وعلا ربنا، وجمعتنا هذه هي أول جمعة في عام جديد. فقبل أيام ودعنا عاما، وها نحن قد دخلنا في عام جديد. فجدير بنا عباد الله أن نتعظ وأن نعتبر وأن نتقي الله جل وعلا ربنا قبل أن نودع هذه الحياة ونندم على تفريطنا وتقصيرنا وعدم قيامنا بحق ربنا وما خلقنا جل وعلا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. اللهم يا ربنا أصلح شأننا كله، وخذ بنواصينا إلى الخير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا تعلم تقصيرنا وضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا، وأننا لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم فاهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تجعل هذا العام عاما مباركا على أمة الإسلام، أن تجعل هذا العام عاما مباركا على أمة الإسلام عزا وفلاحا وصلاحا وتمكينا وإعادة من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد